إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجرين وأول فاتح جنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على ضربه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما قال الإمام الطبراني بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشركني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون عليه عذابا ومن صديق ماكر عينه طال وقلبه درعان إذا رأى حسنة كتمها وإذا رأى سيئة أذاعها. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشركني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن صديق باكر عينه طال وقلبه يرعان إذا رأى حسنة كتمها وإذا رأى سيئة أذاعها. الحديث إسناده جيد، حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها عليه رحمة الله. الحديث من أبواب الدعاء، والدعاء عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى. وربنا أمر عباده أن يسألوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هل هو قريب منا سبحانه يسمع همسنا يسمع سرنا أم الأمر يحتاج إلى رفع الصوت فنناجي فنقول يا الله يا رب؟ فقال الله: وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل. الأمر أقرب من أن يكون هناك واسطة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عبادة الدعاء سيدخلون جهنم داخلين. لو حاجات الدعاء تطلب شيء غير موجود أن يوجد، أو تطلب رفع شيء موجود، أو تطلب أن هناك معدوما شيء غير موجود. ندعو بكذا وبكذا وبكذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ويسير الدعاء في كل شيء، وقال والله أكثر، يعني ما عند الله أكثر من حاجاته. هو سبحانه أحيانا هو الذي يلهمنا الدعاء، تجد نفسك تصلي وأنت ساجد فترى أنك تدعو بدعاء، هذا الدعاء ما فكرت فيه قذف في قلبك، فتدعو الله عز وجل فجأة. أنت تدعو لزوجك ولولدك وبحفظ مالك وكذا وكذا، وأنت ساجد تراك تفكر ابن بنت فتدعو لهم. سبحان الله، الدعاء أقسام: دعاء الطالب إنك تطلب أشياء من ربك سبحانه وتعالى، ومن أنواع الأدعية الاستعارة. الاستعارة باب عظيم من أبواب الدعاء. الاستعارة إنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فتستعيذ به مما سواه، مما تخاف ومما تحذر. الاستعاذة، الاستعاذة عبادة من العبادات، والعبد الذي يستعيذ بربه يهدى، يسعى، يطمئن، يرتاح. أما الذي يستعيذ بغيره يصيبه التعب والنصب والهلاك. وانه كان رجال من الانس يعرفون برجال من الجن فزادوهم رهقا، تعب ونصب. الاستعاذه طلب الحمايه، طلب اللجوء، طلب الاعتصام بقوه الله سبحانه وتعالى. الاستعاذه ولها احكام كثيره، لكن يكفي أن تعلم أن الاستعاذة هي طلب اللجوء والحماية من الله سبحانه وتعالى، أن تكون في رعايته وحفظه وكفاءته. النبي صلى الله عليه وسلم له أدعية كثيرة من أدعية الاستعاذة، منها هذا الدعاء. هذا الدعاء دعاء الاستعاذة من المجاورين الخاص، أقرب الجيران إليه هؤلاء الخاص. الجار، الزوجة، الولد، المال، الصديق، المجاورون الخاص أقرب شيء إليه. سبحان الله، والاستعين من أقرب شيء إلينا بالله. نعم، لماذا؟ لأنني في كل شيء خير وشر، فأنت ترى الخير لكنك تغفل عن الشر. اللهم إني أعوذ بالاستعاذة أن تطلب شيء موجود في الواقع. إنسان أصيب عفى الله وإياه بالهم بالدين بالتعب، فيقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. صحابي لما دخل المسجد ففي غير وقت الصلاة فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيستعيذ، فالاستعاذة ترفع الشيء الموجود. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الأمر الثاني في الاستعادة أن ترجو من ربك أن هناك شيء غير موجود ألا يكون موجود أبدا. نستعيذ بالله من عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار والسلب بعد العطاء شماتة الأعداء سوء القضاء. استعاذات شكلت هي غير موجودة الآن لا تعاني منها الآن فترجو وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذك منها. فالاستعاذة رفع الشيء الموجود تطلب رفع الشيء الموجود أو هناك شيء غير موجود أنت تحذر وتخاف منه وترجو الله ألا يقع فيكون معدوما كما هو الآن. هؤلاء أو هذه الأصناف الخمسة اللهم إني أعوذ بك من جهل السوء ولا نتكلم في جهل السوء كثيرا لكن للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء آخر رأوا أبو يعلى الموصولي في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البارية يتحرم. شوف المعنى دار المقامة لا تظن أنها الجنة الذي أحب لنا دار المقامة من فضل لا دار المقامة دار التي تستقر فيها سكن عمل مكان ستنقص فيه ثمن مدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من جهل السوء هذا على الدوام لكن هناك حالات إن جار السوء يكون جارا لك في مكان ستقيم فيه ثمنا فيكون أشد على النفس في دار تستقر فيها في عمل في شيء يستمر فهذا الجار جار السوء سيستمر معك يرخص عليك حياتك يحولها إلى جحيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإن جار البادية يتحول ركب أتوبيس ميكروباص قطار رايح مشوار يا واحد جاب الدرس قيمة ونميمة وألفاظ دقائق ساعات ويمضي لإنسان يظهر في طريق مضطر أن تكون في مكان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جار السوء وبالذات من جهل السوء في دار المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعة من سعادة ابن آدم وأربعة من شقاوة ابن آدم الجار الصالح من أسباب السعادة والجار السوء من أسباب الشقاوة. وهذا المجال يتسع فيه جار السوء. الجار الثاني الذي يجاورك من زوجة تشهدني قبل المجيء. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهدتني أمم وأخواتهم. القرآن عجائبه ترهيبه ترهيبه قصصه مواعظه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم. سورة هود وأخواتها ذكر القيامة وما في هذا اليوم العظيم شهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول مع هذا وزن من زوج تشركني قبل المشي سيئة الأخلاق صغيرة اللسان كثيرة الطلبات مع علمها بعرف الزوج تنقص عليه الحياة في مشاكل في غير حق مع الأم أم الزوج وأبو الزوج وأقارب الزوج. إذا ذهبت في زيارة إلى بيت من بيوت أصحابها فضرب بعينها المرأة الصالحة إذا نظر إليها صارت وهي لا تصره بل تحزنه تدخل الحزن والهم والغم على قلبه دائما تشكو دائما سرصارة دائما تظلم وتهين لا تصره لا تستجيب لأمه ولا تستمع له ستزرع في قلبه الشك هل هي خالية أم هل هي وفية هل تحافظ على ماله أم تضيعه هذه كلها تشيب الفم تجعله في صراع مع جيرانه مع بسبب هذه الزوجة كثيرة المشاكل لا يقرأ أبدا على أكبر الأسباب تكون حملتك لا تردعها كلمة ولا تردها معظم ولا تردع بدين ولا بشيء عقلها هواها فإن وجد النقران والشهود فالامر صعب يدركه والعياذ بالله من يعيش فيه. اسال الله عز وجل ان يعافينا وان يعافي المسلمين. هذا امر شديد على النفس. قد يكون الولد عاقا لوالده لان الوالد لم يربي لم يبذل من حنانه وعطفه وجهده وماله. هو كل الذي فعل انه كان سببا في اتيانه للحياه، لكنه لم يقم بحق الابوه. ومع هذا نقول للولد احسن يا ابا، احسن الى اباك مع هذه الحاله. نعم، لكن ان كان الولد محسنا معفيا راعيا حافظا، فان صنع الولد بالوالد مثل هذا فيكون الامر شاق. اسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات جدا. اسمع أيها الشاب كيف تتعامل مع والدك. لا أتكلم عن بين الوالدين، اسمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد ثمرة القلب. الولد ثمرة القلب، حياة طويلة نصيب الولد ببرد يمنى ياكل الولد ولا ياكل، يلبس الولد ولا يلبس، يتهم ليل نهار في ادخال البهجه والسرور والفرح على الولد بجميع الاسباب. ثم هذه ينتظر الثمرة، ينتظر الثمرة ناضجة حلوة المذاق طيبة المظهر، ثمرة القلب، ثمرة قلب الإنسان ورأس مال الإنسان أبناؤه. عاش الله وإرضاء لله وطاعة لله وأنفق وعمل بقدر ما يستطيع من أجل الإحسان إلى الأولاد، فكان ثمرة القلب. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد ثمرة القلب، وإنه الولد مجبلة مبخلة. الحديث صحيح، والحديث صحيح لما على السلسله الصحيحه ربنا. الولد مجبل، الاب وضع في موقف يقول الحق فينزل فيشعر. عندنا عيال عايزين نربيه، هذا خطر، هذا خيانه. لكن الولد مجبل، الوالد يريد ان يصنع امورا فيشكر يتراجع. لماذا؟ عشان الاولاد مجبل، يريد ان يصنع ويصنع فيتراجع. بس لو ما كانش عندي عيال مجبل مبخل دافع على البخل. ما فأريد أن أصنع وأصنع وأصنع وأصنع. عنده أولاد فلا المال يهم، ثروة المال هنا وهنا لا أحرص على لم يفعل شيء لكن من الأعمال شوف الحديث، شوف اللفظ. فهو يخبط في ماله هذا الخبط عشوائي بدون علم، حلال حرام حق باطل، ويخبط في ماله لا يدرك فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه. فهذا بأخص المنازل. والأخير كنز لا علم ولا مال، لا علم ولا مال، ومع ذلك نيته مكسورة، يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله. لا وضع مال في شيء ولا كسب مال ولا أنفق، ومع هذا يعاقب على هذا كله، ومن مال يكون عليه عذابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله خلق زوجا وخلق فتاة وأخرج المرأة فجعله سائر نحوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من جار الخاص صديق مالك، صديق طلع الصغار والطمأنينة فيه تبوح له بأسراره، هو أنت سواه كل شيء يعرف عنه، لا تأتمن إلا هو، تقربه وربما تبعد أخاه، صديق تظن أنك أنت وهو شخص واحد، ومع هذا هو صديق ماكر. والعياذ بالله ماذا يصنع؟ عينه طوال وتبعه، يلاحظه، يراقبه، يتجسس على جميع الأحوال، مع أنه قريب صغير أبوه زهرت للناس عن بعض الأشخاص من أقرب الناس إليهم، فتهدد البيوت وانتهكت الأعراض وسددت الألوان وضاعت كرامة ممن من صديق مات. الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل النشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن صديق مات عين طوال وقلب أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من